بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 26 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: قد يقول قائل، وهذا من الشبه التي يثيرها المخالفون في الأسماء والصفات ويثيرها أهل البدع، يقولون هذا الكلام الذي ذكرته إنما هو من كلام شيخ الإسلام فقط ومن بعده، يقولون هذا الأشياء إنما جاء بها ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده، هذا الكلام الذي ذكرناه عن شيخ الإسلام في الدرس الماضي. فنحن نحتاج في هذا الدرس أن نذكر النقولات عن السلف، سلف الأمة من التابعين ومن بعدهم، أنهم يقولون بنفس الكلام الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فنريد في هذا السؤال، يقول السؤال: أذكر بعض النقولات عن سلف هذه الأمة في تقرير هذه العقيدة، في تقرير العقيدة الصحيحة في الأسماء والصفات. فنقول أولاً عن ما جاء عن الإمام مكحول والإمام الزهري والإمام الأوزاعي، فهؤلاء ماذا يقولون؟ قال: روى أبو بكر البيهقي بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون، يعني كنا نقول والتابعون متوافرون موجودون، نؤمن أن الله تعالى فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من صفاته. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث الواردة في الصفات، فقال: أمروها كما جاءت، يعني أمروها كما جاء الله بها سبحانه وتعالى وأنزلها الله، لا تحرفوها، لا تكيفوها، لا تعطلوها، أمروها كما جاءت. وسيأتي إن شاء الله في درس خاص معنى هذه الكلمة أمروها كما جاءت. إذن هذا هو النقل الأول عن مكحول وعن الزهري وعن الأوزاعي. النقل الثاني عن الليث بن سعد ومالك وسفيان قال: روى الخلال في كتاب السنة عن الوليد بن مسلم أنه سأل الليث بن سعد والأوزاعي ومالك وسفيان عن الأخبار التي جاءت في الصفات، فقالوا: أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت. هؤلاء الأربعة هم أئمة عصرهم، فإمام أهل الحجاز مالك، والليث إمام أهل مصر، والأوزاعي إمام أهل الشام، وسفيان إمام أهل الكوفة. النقل الثالث عن الإمام مالك أيضا وشيخه ربيعة قال: لما سئل الإمام مالك، سئل الإمام مالك عن الاستواء، قال: الاستواء غير مجهول، يعني معلوم الاستواء، والكيف غير معقول، الكيف لا نعقله، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية، لأنه دخل عليه شخص قال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هو يسأل عن الكيف. فقال الإمام مالك: قال: الاستواء معلوم في لغة العرب ما معنى استوى، والكيف غير معقول لنا، والإيمان بذلك واجب، الإيمان بالاستواء بأن الله مستوى على عرشه، والسؤال عنه يعني عن الكيف بدعة. ثم قال: أخرجوا هذا المبتدع، لأنه عرف من كلامه أنه أراد أن يشكك الناس في تلك العقيدة. هذا رواه البيهقي في الأسماء والصفات. وجاء عن شيخه ربيعة بن عبد الرحمن كما في اعتقاد أهل السنة اللالكائي والذهبي في العلو نفس الكلام، أنه يقول: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وكذلك ما نقل عن أبي حاتم وأبي زرعة، وذكره عنهم شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ضمن كلام لهم، وفيه: وأن الله على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله بلا كيف وأحاط بكل شيء علما. وجاء أيضا عن أبي نعيم الأصبهاني صاحب الحلية كما ذكره شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل. ماذا قال أبو نعيم الأصبهاني؟ قال: طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، فما اعتقدوه اعتقدناه، إلى أن قال: ويثبتون الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. النقل السادس عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما أسنده عنه ابن بطة في الإبانة قال: لا نتعدى القرآن والحديث. انظروا كلام الإمام أحمد، قال: لا نتعدى القرآن والحديث، هذا أشياء توقيفية، نقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه ولا نتعدى ذلك، لا نتجاوز القرآن والحديث، نمرها كما جاءت ولا نتجاوز القرآن والحديث. وأيضا ما نقل عن نعيم بن حماد الخزاعي قال كما ذكر الذهبي في العلو عن نعيم بن حماد قال: من شبه الله بخلقه كفر، الذي يشبه الله بخلقه، ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها، يعني الذي يشبه الله بالخلق كفر، والذي ينكر أن الله سبحانه وتعالى لم يتصف بالأسماء والصفات كذلك. وأيضا ما نقل عن ابن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله في كتابه التوحيد ماذا قال رحمه الله؟ قال: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين، عز ربنا أن يشبه المخلوقين وجل عن مقالة المبطلين. هذا كلام ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد. وكذلك جاء عن ابن بطة، وكذلك جاء عن ابن القيم رحمه الله، يعني جاء الكلام الكثير عن ابن القيم. قال: تنازع الناس في كثير من الأحكام ولم يتنازعوا في آيات الصفات وأخبارها في موضع واحد، بل اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقها. إذن هذا إجماع لأهل السنة والجماعة بأن طريقة السلف إثبات ما أثبته الله لنفسه من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. إذن هذه النقولات ذكرناها ردا على تلك الشبهة التي يذكرونها، يقولون: هذا الكلام إنما جاء من شيخ الإسلام وما بعد ذلك. وقد يقول قائل، وهذا هو السؤال الثاني والمهم، يقول: لماذا لم تذكر نقولات عن الصحابة في هذا الباب؟ يقول: ما سمعناك تقول قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال علي، قال ابن عباس، قال في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. والجواب عن ذلك: لأن الصحابة لم يأتي عنهم شيء في أنهم قد حرفوا حديثا واحدا عن ظاهره، لأن هذا الأمر في باب الصحابة ما كان هناك، ما قد ظهرت البدع وما قد ظهر أهل البدع، فالصحابة كلهم متوافرون على أن يمروا الأدلة كما جاءت. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتوى الحموية الكبرى وهو يتكلم في أدلة العلو، قال: ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا، ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك، لا نصا ولا ظاهرا، ولم يقل أحد منهم قط أن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش ولا أنه بذاته في كل مكان، يعني ما جاء عن الصحابة حرف واحد يخالف هذا الكلام، أنهم يقولون استوى بمعنى استولى، ويقولون الله سبحانه وتعالى ليس بمستوى على العرش، ولا جاء عن الصحابة أنهم يحرفون الصفات أبدا، إنهم يسمعون القرآن ويسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويمرونه على ظاهره. ولهذا لماذا لم ينتشر الكلام والتفصيل عند الصحابة؟ لأنه لم تظهر بدع الأسماء والصفات إلا بعدهم، لم تظهر الجهمية ولا المعتزلة ولا أصحاب الفرق تلك كلها إلا بعد عصر الصحابة، يعني الذين خالفوا في الأسماء والصفات، لم تظهر الفرق المخالفة في الأسماء والصفات إلا بعد عصر الصحابة. ولهذا ما يذكر عن الصحابة هذا، لأنه في وقتهم وفي زمنهم كان هذا الشيء معروفا ومعلوما، أنهم يمرون الآيات على ما أراد الله سبحانه وتعالى، يمرونها كما جاءت. فلهذا لم يأتي هذا، أي لم يأتي النقل عنهم في ذلك. مثال ما مثلا، هل جاء عن الصحابة أنهم كانوا يقولون هذا فعل وهذا فاعل وهذا المبتدأ وهذا الخبر وهذا يعني نائب الفاعل في النحو؟ لا، لم يأتي عنهم ذلك، لأنهم كانوا كلهم على العربية وسليقة، وكل وألسنتهم عربية ويتكلمون باللغة العربية. لكن متى احتاج الناس إلى هذا التفصيل؟ عندما دخلت العجمة على الناس ودخلت يعني التحريف في اللغة العربية، احتاج علماء اللغة العربية أن يبينوا هذه الأشياء ويقولون هذا يعني فاعل وهذا فعل وهذا ضمير وهذا نائب فاعل وهذا حال وهذه صفة وهذا، لدخول تلك العجمة على اللسان العربي. أما في عهد الصحابة كانوا كلهم يتكلمون اللغة العربية صغيرا وكبيرا، ذكرا وأنثى، فلم يحتج إلى ذلك. وهكذا الأسماء والصفات كانوا كلهم على الإيمان بها، ما احتاجوا إلى هذه التفصيلات، لأن زمانهم كان زمان العافية ولم تدخل فيها للبدع الذين هم في الأسماء والصفات في ذلك الزمان. ففهم هذا الشيء مهم. انظروا كذلك مثلا في التجويد، هل هناك من الصحابة من كان يقول هذا إدغام وهذا إخفاء وهذا إظهار؟ لم يكن ذلك، لأنهم كلهم يقرؤون القرآن على ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، ولسانهم عربي، يعرفون هذا من دون تعلم، لسانهم العربي على هذا. لكن عندما دخلت العجمة ودخل الضعف في قراءة القرآن، اضطر علماء يعني القراءات أن يجعلوا هذه يعني الأشياء للناس من أجل أن يعني أن نفهمها في هذه العصور. فهذا هو الكلام. فالمسألة مسألة الإيمان بالأسماء والصفات موجودة عند الصحابة أن يمروها كما جاءت، ثم يعني موجودة عند التابعين كذلك، والسلف، هذه النقولات عن السلف وعن علماء السلف وأئمة عصرهم، فهذا إجماع لأهل السنة في هذا، أننا نمرها كما جاءت ونثبتها لله سبحانه وتعالى كما أثبتها لنفسه. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.